في جمعة مضت حينما شعرنا بشيء من الزمهرير وشدة البرد، تذكرنا تلك النار التي كان الزمهرير لوناً من ألوان العذاب فيها، وربما رأينا في هذه الأيام التي مضت صفاء الجو وكثرة الغيم وقلة خروج الشمس علينا في مناظر جميلة رائعة تذكر بجنة الله التي أعدها لعباده المؤمنين، حيث لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً، كما ذكر الله عز وجل في وصف النعيم أو شيء من النعيم في سورة الإنسان التي نسمعها في صلاة الفجر كل جمعة. هذا النعيم أو هذا اللون من النعيم الذي يذكر بالجنة لا يرون فيها شمساً تزعجهم بحرارتها ولا زمهريراً أي برداً شديداً مزعج، إنما في جو معتدل لا يرون فيه شمساً ولا زمهريراً. إنها الجنة حينما يرى العبد مناظر خلابة أو أمطار وأشجار وخضرة، حينما يرى ذلك يتذكر تلك الجنة التي أعدها الله لعباده المتقين، حيث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أرأيت ما رأيت من مناظر خلابة ومناظر مفرحة ومناظر تسر الخاطر كما يقول البعض، هناك ما لا تتوقع وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اسبح بفكرك وتذكر كل نعيم تراه، هناك ما لم يخطر على بالك أيضا. اسبح بفكرك في ألوان النعيم، في أشكال النعيم، في قصور ودور وأنهار وأشجار، تذكر ثم اعلم أن في الجنة ما لم يخطر على بالك من ذلك النعيم. وصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم حينما يخبر عن ذلك، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إنها الجنة، إنها الجنة التي يلقى فيها العبد ربه سبحانه وتعالى فينظر إليه ويراه النظرة التي يحرم منها في هذه الدنيا، فلا يراه إلا في الجنة يراه، ولا يراه إلا أهل الجنة فغيرهم محرومون، ويرى في الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله ورسله الصابرين أولي العزم وغيرهم، ويرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وابن عوف وسعد وغيرهم من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. إنها الجنة التي وعد الله عباده المتقين، فقال سبحانه: وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إنها الجنة التي يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إنها الجنة التي يقول عنها سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في ظلال وعيون، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وانظر إلى هذه الآيات وغيرها، إنها تذكر هذه الصفة العظيمة لأهل الجنة وهي التقوى. أتريد أن تكون من أهل الجنة؟ كن تقيا تصل إليها، كن من المتقين تصل إلى جنات النعيم. الله سبحانه وتعالى يذكر نعيم أهل الجنة وجزاء أهل الجنة، وكثيرا كثيرا ما يرتبط بهذه الصفة وهي التقوى. التقوى التي يأمر الله بها عباده، ويأمر بها المؤمنين، ويأمر بها الناس أجمعين أن يتقوه سبحانه وتعالى. فهل أنت من المتقين يا عبد الله؟ هل تريد أن تصل إلى الجنة؟ تلمس تلك الأعمال التي تصل بك إلى الجنة، إلى الجنة من الصفح والعفو وطيب الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في الميزان أثقل من تقوى الله وحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. يا من تريد أنهار الجنة ونعيم الجنة وقصور الجنة وحور الجنة، وتريد النعيم المقيم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، انظر لهذه الصفات لعباد الله في سورة الأعراف، في سورة آل عمران. يقول الله عن الجنة التي أعدت للمتقين: من هم؟ من هم المتقون يا ربنا؟ انظر وتأمل وانظر لحالك. إن لم تكن من أهله هذه الصفات فكن وسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولو نظرت إلى هذه الآيات لوجدتها تحكي حالك إن كنت تريد هذه الجنة مع نفسك ومع الآخرين من المسلمين، تحكي حالك مع نفسك ومع غيرك. أما الحال الأولى فهي حال مع الناس، في من تخالط، في من تعاشر، في من تصاحب. يقول الله: الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون على المحتاج وينفقون على صاحب الحاجة، ينفقون نفقة يبتغون بها وجه الله، فهذا عائد على النفع لغيرهم وفيه أجر لهم ولا شك. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا في التعامل، في أخلاقك يا عبد الله. إن كنت تريد جنة عرضها السماوات والأرض، اعفو واصفح وتجاوز وسامح، فإنه سبب لدخول الجنة بإذن الله. فهل كنا نتخلق بهذه الأخلاق؟ ليعلم من تخلق بهذه الأخلاق من العفو والصفح والتسامح أنها تعلو نفسه ويعلو قدره عند الله عز وجل، لأن الله يحب المحسنين، يحب المحسنين العافين عن الناس الكاظمين الغيظ، يحبهم الله، يصلون إلى درجة المحبة من الله ومن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه حال توصل إلى الجنة يا عباد الله. ثم قال عن حالنا مع أنفسنا: إن كنا نريد التقوى، نريد أن نكون من المتقين أصحاب النعيم المقيم، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي بالذنوب والمعاصي، وربما عملت ذنبا يا عبد الله سترك الله عليه لم يرك أحد، وربما عملت ذنبا يا عبد الله لم يطلع عليه العباد لكنه لا يخفى على رب العباد، فهل تصر على ذنبك؟ وهل تستمر على خطيئتك؟ وهل أنت ما زلت على تلك المعاصي التي بينك وبين ربك؟ تب إلى الله وارجع إلى الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، تذكروا أن الله هو الغفور الرحيم فتابوا إليه ورجعوا إليه، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إنه سبيل إلى الجنة يا عبد الله، سبيل إلى تلك الجنان، إلى رضا الرحمن، إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، وخذوا من دنياكم لآخرتكم، فإن الدنيا فانية والآخرة باقية. أيها المؤمنون، كل ما يسعى به العبد من عمل صالح وطيب أخلاق وإحسان إلى الآخرين يرجو به رضا الله وجنته التي أعدها لعباده المتقين، كل هذه الأعمال والتي كان يحفز عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يحفز عليها ربما بآيات الله التي يقرأها على الناس وعلى الصحابة، وربما بما يكون من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعزم ويرغب ويدعو إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فربما كان ذلك في ساحات القتال والجهاد في سبيل الله، وربما كان في كثرة ذكر لله عز وجل يوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وربما كان بأعمال صالحة يحفز إليها، فتارة يقول: من صلى البردين دخل الجنة، ومرة يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومرة ينهى عن خلق أو أعمال تحرم من الجنة فيقول: لا يدخل الجنة عاق. ومرة يقول: من مات وهو غاش لرعيته لا يرح رائحة الجنة. وتارة يحذر نساء الأمة فيقول: نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. كل ذلك تحذير من ذنوب وأعمال توصل إلى الحرمان من الجنة وعدم دخول الجنة،